بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. المحافظة على الوضوء أن يكون دائما على طهارة، وأن يجدده لكل وقت صلاة وكلما أحدث توضأ. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري. رواه ابن حبان في صحيح من غير طريق أبي بلال، قال فيه: سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شواهده كثيرة، الحديث صحيح. تقيم يعني على ما أمر الله عز وجل به بالاستقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أمنت بالله ثم استقم. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة أن لا يروغ الإنسان بعد بداية الطريق، بعد أن يدخل في الإسلام وفي الالتزام، لا يترك هذا الطريق بعد ذلك، لا يعوج، لا ينحرف عن هذا الطريق. ليس الأمر فقط للبداية، ولكن العبرة بالاستمرار والثبات. وكم من إنسان بدأ طريق الالتزام ثم لم يستقم على ذلك بل انحرف، فلم ينفعه ما بدأ، وإنما الأعمال بالخواتيم. فلابد أن يثبت الإنسان على طاعة الله، وأن يستقيم على أمره سبحانه وتعالى. الاستقامة أن يسير على الصراط المستقيم مستمرا على ذلك. وقد أمر الله عز وجل عباده أن يسألوه هداية الصراط المستقيم كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. دل ذلك على الحاجة إلى لزوم الصراط المستقيم، لزوم الاستقامة في كل يوم وليلة، وأن الإنسان لا يستغني عن هذا الأمر في أي لحظة من لحظاته. ذلك أنه قابل للزيغ، يمكن أن ينحرف به الشيطان في أي لحظة من اللحظات. ولذا لابد أن يكون مستيقظا مستمرا على المراقبة والمتابعة لكي يظل مستقيما. والشيطان ربما يتدرج بالإنسان ليبعده عن الاستقامة من حيث لا يشعر، وأنت ترى الطريق الملتوي ربما لا تشعر بالتوائك، حتى يردك إلى النقطة التي بدأت منها، في طريق يدور مثلا، طريق دائري، انحراف يسير انحراف يسير انحراف يسير، ثم ترجع عكس الاتجاه الذي كنت تسير فيه، بخلاف الصراط المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا بأي درجة. وأكثر الناس ليس انحرافهم حادا لا يجعله الشيطان ينحرف مرة واحدة، بل ينحرف تدريجيا، يبدأ فيترك النوافل، ثم بعد ذلك يفرط في بعض الفرائض، ثم بعد ذلك يترك الفرائض بالكلية، ثم بعد ذلك يقع في يعني الضلالات والعياذ بالله. كذلك يبدأ بترك بفعل المكروهات، ثم بالصغائر، ثم يواظب على الصغائر، ثم يرتكب الكبائر، وهكذا يقع في اتباع الشهوات حتى يلقى الغي. فالأمر بالاستقامة يجعل الإنسان محافظا على الطاعات، محاذرا للوقوع في المخالفات، متقيا لله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات. استقيموا ولن تحصوا، بمعنى لن تستطيع إحصاء الإحاطة، لن تستطيع الإحاطة بجميع الطاعات، لن تستطيع أن تكون كاملا. إياك أن تظن بنفسك الكمال، فهذا أمر لن يقع، لن تحصي الطاعة، لن تستطيع أن تحيط بهذا الدين، بمعنى أن تغلبه. لن يشد الدين أحد إلا غلبه، غلبه الدين، فلم يستطع أن يقوم به كله. وليس معنى ذلك أنه لابد أن يترك الواجبات ويفعل المحرمات، ولكن ليعلم أن كل بني آدم خطاء. وليس ذلك مبررا لأن يقول الإنسان إذا كان لا يمكنني أن أحصي الطاعة لابد من المعصية فلأفعل هذه المعصية، ليس الأمر بهذا الفهم، كما يفعل كثير من الناس إذا أمرتهم بأمر يقول يعني ليس لم يبق إلا هذا الأمر من الدين حتى تأمرنا به، قد قمنا بالدين كله حتى تأمرنا بهذا الأمر. هذا فهم باطل ولا يجوز أن يفهم بهذه الطريقة، لكن المقصود بإحصاء الطاعات بمعنى أنه لن يستطيع أن يؤدي كل النوافل ما يعني على وجهها الأكمل. أما أنه يمكن للإنسان أن يكون مؤديا للواجبات تاركا للمحرمات فهذا ممكن، ثم إنه إذا ارتكب معصية فتاب فهذا قد حقق الواجب عليه، ولكن لا بد أن ينظر دائما إلى نقصه ومعصيته، وأن ينظر إلى تقصيره في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولن تحصوا، وهنا قال سددوا، سورة أخرى قال سددوا وقاربوا، فأنت تريد أن تقارب الحق، أن تسدد بمعنى تفعل السداد وتقارب الصواب، وكلما أذنبت أصلحت ذلك الذنب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان يقارب ويسدد، وكلما حدث الثغرة سدها. أما من تصور أن سفينته لن يكون فيها أي ثغرات ولن يكون فيها خروق، فهذا سوف تغرق سفينته من حيث لا يشعر. لابد أن يكون منتبها لحدوث النقص ويسدد ويقارب ويصلح ذلك النقص بالتوبة والاستغفار. ولن ينظر عبد إلى نفسه بعين الكمال إلا وقد دخله أعظم النقص، وإنما النظر بعين الكمال صفة المتكبرين، ونعوذ بالله من ذلك. قال استقيموا ولن تحصوا، بمعنى كما ذكرنا لن تبلغوا أن تغلبوا الدين، بمعنى أن تحيطوا به بأن تعملوا كل الأعمال. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فخير أعمال البدن الصلاة، وهي التي تلي الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة. أعمال القلب يليها مباشرة أعلى أعمال البدن وهي الصلاة. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا الشاهد من الحديث في المحافظة على الوضوء وتجديده، وهو أنه كلما حافظ عليه كلما كان ذلك من علامات إيمانه. وحافظ عليه كما ذكرنا كلما أحدث توضأ، وحافظ على أن يكون على طهارة دائمة، وكذلك أن يحافظ عليه عند أداء العبادات المشروع أن يتوضأ لها، سواء كان الوضوء واجبا فيها أو شرطا فيها أو مستحبا. فيستحب أن يكون متوضئا بذكر الله، ويكره أن يذكر الله على غير طهارة، ويجب أن يكون متوضئا للصلاة فرضا ونفلا، ويحرم أن يصلي بغير وضوء، الوضوء شرط في صحة الصلاة فرضا ونفلا، وكذا الصحيح في صحة الطواف، فإن الطواف عبادة هي صلاة لابد أن يكون الإنسان فيها على وضوء، ويجب لمس المصحف، ويستحب لقراءة القرآن، ويستحب أن ينام على وضوء، ويستحب أن يتوضأ بين الجماعين إن أراد أن يعود. وهذا يدل على أن المحافظة على الوضوء في المواضع التي شرع فيها أمر يدل على الإيمان. ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي حفص الدمشقي وهو مجهول عن أبي أمامة رفعه، في الطرق الكثيرة تدل على صحة الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. هذا يدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء كأنه لو أمرهم للزمهم ولذلك يشق عليهم، وهو لا يريد أن يشق علينا عليه الصلاة والسلام ولا يلزمنا، ولكن رغبنا من غير إلزام. فقال لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن الأفضل أن يتوضأ الإنسان عند كل صلاة ولو كان متوضئا، فهذا أثوب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح أن صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر صنعت شيئا لم تكن تفعله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمدا فعلته يا عمر. فهذا دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد أنه كان يتوضأ لكل صلاة ومع كل وضوء بسواك، وهو يدل على إجزاء الصلاة بالوضوء السابق وإجزائها بغير سواك. السواك مستحب باتفاق العلماء، ولكن من شدة تأكيده أوشك أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه من ذلك الشفقة على أمته. وهو هذا الحديث من أوضح أدلة القاعدة أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صالح. مع كل وضوء بسواك يمكن أن يكون قبله أو بعده معه، فالمعية لا يلزم فيها القبل أو البعد، يجزئ هذا وذاك. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. خشخشة صوت النعل، صوت المشي على الأرض. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيح. في بعض النسخ ما أذنبت قط، والصواب أذنت. أذنت ما أذنت قط. كيف يعني سبق بلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي سبقه في هذه الرؤيا وهو كدخول الخادم بين يدي سيده، فهو قد سبقه. ليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبقه في دخول الجنة يوم القيامة يحدث ذلك، لا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شافع في الجنة. وإذا دق الباب قال له الخادم من أنت؟ فقال محمد، فيقول أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، ولكن بلال سبقه إلى الجنة بمعنى أنه كان بين يديه يسير بعد أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا يوم القيامة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية تدل على ما يقع في المستقبل، دخل بلال بعد ثم سار أمامه سابقا إياه بين يديه. وليس هذا أنه دخل الجنة قبله، هذا لا يقع. وإنني دخلت البارحة الجنة بمعنى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، فدخلها بروحه عليه الصلاة والسلام، وليس دخلها ببدن لأن بدنه كان في الأرض. قال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، حسن الركعتان هما بين الأذان والإقامة، فيستحب أن يصلي بين الأذان والإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بعد الأذان يستحب أن يصلي ركعتين. قال ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. وفي الرواية الأخرى ما توضأ إلا وصلى بهما إيه؟ بهذا الوضوء ركعتين. هذا نفس الحديث. وقال في رواية أحمد إلا توضأت وصليت ركعتين، وسنده صحيح. فهو يدل على استحباب الوضوء عقب الحدث، كلما أحدث توضأ ليحافظ على الوضوء ويجدده حتى يظل على طهارة. قال الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عاملا. قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله شيخ البخاري ومسلم. قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسمي الله، كذا قال، كذا قال، دي يعني كأنه يقول هذا قول أبو بكر بن أبي شيبة وليس يسلمه له، يعني لأن هذا الحديث فيه مقال طويل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن مادة والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ عبد العظيم: وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، فقد قال البخاري: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه. انتهى كلام البخاري. وأبو سلمة وأبوه سلمة أيضا لا يعرف، ما روى عنه غير ابنه يعقوب، فأين ثبوت الصحة؟ ولذلك استدركوا على الحاكم هذا. ابن حجر قال: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث فيها قوة تدل على أن لها أصل. نعم لها أصل، لكن هذا الحديث أصله ما في الوضوء، هذا الذي فيه نظر. هو الحديث الآخر عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويصب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. قال الترمذي: أبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال الحافظ: في الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عما قال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية على الإمام أحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عما قال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، وهذا كلام ابن حجر أيضا. لذلك الشيخ حسن هذا الحديث، ولكن كلها طرق، كل طرقه ضعيفة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا بسم الله حين نبع الماء من بين أصابعه، فأمرهم بالتسمية، أو قال: توضؤوا بسم الله، يعني ذاكرين الله عز وجل. لكن هذا الحديث له يعني محامل أخرى إن صح، وذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، ولم يذكر زيادة على ما في الآية. فالصحيح أن فرائض الوضوء هي التي وردت في الآية، وما سوى ذلك فمستحب. والصحيح أن هذا الحديث لم يذكر اسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب. فالذكر بالقلب هو أن يقصد وجه الله عز وجل بذلك ناويا التقرب إليه عز وجل، وهو النية، فلا وضوء بغير نية. وهذا هو المحمل الصحيح لهذا الحديث إن صح الحديث، ففيه مقال قد ذكرناه. وعلى أي حال فلا ينبغي للإنسان أن يترك التسمية باللسان، فينبغي أن يقول بسم الله في أول وضوئه، والأحوط له أن يعيد الوضوء إذا نسي ذلك. ولكن من جهة الدليل والجمع بين الأدلة، وهو قول عامة العلماء، أن وضوءه صحيح إذا نسي التسمية أو حتى إذا تركها عمدا، ولكن قد يعني ترك الفضيلة إذا تركها، ترك الفضيلة إذا ترك التسمية. ولكن الحديث ظاهره الذكر، والذكر يحصل بالقلب ويحصل باللسان، والله أعلى وأعلم. وقد توضأ عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التسمية، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والأحاديث كثيرة جدا في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في كل منها التسمية. ومن هنا نقول: أن ترك ذلك في بعض الأحيان يدل على أن الذكر بالقلب يكفي. هذه هي القرينة الدالة على أن الذكر بالقلب يكفي، ولو لم تكن هذه القرائن لقلنا بوجوب التسمية ظاهرا باللسان، لأن هذا إذا أمرنا بالذكر فهذا يشمل الأمرين، لكن هذه القرائن القوية تجعلنا نقول أن الذكر وذكر القلب وهو النية، والله أعلى وأعلم. الترغيب في السواك وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال عند كل صلاة. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال مع الوضوء، إلا أمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة. ورواه أحمد بن حزام عندهما لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. السواك كل ما يزيل فضلات التي تعلق بالأسنان، وكل ما يزيل صفرتها، والأفضل عود الأراك، ولكن لا يلزم، بل كل ما يزيل ما بين أو ما على الأسنان يسمى سواك. ففرشة الأسنان سواك، والسواك المعروف سواك، ويمكن أن يستكى بالخرقة الخشنة أو أي عود من الأعواد كما ذكر الإمام النووي رحمه الله ذلك. والأفضل عود الأراك المعروف، فيه منافع كثيرة، عود الأراك اللي هو السواك الذي يستعمله الناس. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. رواه البزار والطبراني في الكبير من حديث العباس بن عبد المطلب، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. فرضت يعني بلغت فرضه من عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة تطهير للفم، وذلك أن هذه الفضلات تؤدي إلى وجود الرائحة الكريهة في الفم، وهو لا يحبه الله سبحانه وتعالى. الله يحب طهارة الفم ويحب أن الرائحة الطيبة، ولذلك يرضى عز وجل من المؤمنين بذلك. رواه البخاري مجزوما به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. وعن شريح بن هاني قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. هذا يدل على استحباب السواك عند الصلاة وعند دخول البيت، وسيأتي عند الاستيقاظ من النوم وعند الخروج من البيت. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته بشيء من الصلاة حتى يستيقظ. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. فيستحب عند الخروج من البيت للصلاة، وهو خارج إلى البيت للصلاة يستيقظ قبل أن يخرج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستيقظ. أيضا يستحب عند تغير الفم مثلا لكثرة القراءة فيستاك عند ذلك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات. وفي رواية مسلم أنه كان ينام بين كل ركعتين ويستيقظ يتسوق ويتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. يمكن أن يكون هو أمر استحباب له عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الأصل أن النبي كأمته في ذلك، ويمكن أن يكون واجبا عليه هو عليه الصلاة والسلام دون أمته، لكن الظاهر الأول أنه أمر استحباب كسائر الأمة. وفي رواية أبو يعلى وأحمد: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء، أي أمر إيجابي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمت السباك حتى خشيت أن يدرد فيه، أن يدرد فيه تسقط أسنان فمه. لقد لزمت السباك حتى خشيت أن يدرد أن تسقط الأسنان. لقد أمرت بالسباك حتى خشيت أن أدرد. رواه البزار من حديث أنس. وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسباك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدر منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، يعني الملك يقترب من الإنسان حتى يضع فمه على فم القارئ، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن، يعني قبل قراءة القرآن ينبغي أن أنت تتسوق. رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، ورواه ابن ماجه بعضه وروى ابن ماجه بعضه موقوفا ولعله أشبه شيخ الحديث حسن. الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب. التخليل استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام ثم السعم بعد ذلك في إدخال الشيء بين الشيء لإخراج الفضلات فيما بينه. فتخليل الأصابع إزالة التراب الذي يكون في أصابع اليدين والرجلين. تخليل اللحية إدخال الماء فيما بين الشعر، تخليل اللحية يأخذ كفا من الماء ويضعه تحت لحيته ويخللها، يعني يدخل الماء في خلالها. تخليل أصابع اليدين والرجلين أنه يدخل يديه وأصابعه بين الأصابع ليزيل الوسخ المتراكم فيما بينها، وكذا أصابع الرجلين. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون من أمتي. رسول ترغيب الحسن بطرقه كلها على وصف عبد الرحمن الرقشي، وهو ضعيف التشخص. واصل الرقشي ولكن له حديث أنس أفضل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. العقب اللي احنا بنسميه كعب الرجل، والكعب في الأصل هو العظم الناشئ عند ملتقى الساق والقدم اللي هو بز الرجل، والعقب اللي ورا الكعب. العقب اللي هو اللي احنا بنسميه الكعب اللي هو في الحقيقة ورا الايه، ورا الكعب، ورا الكعب لتحت. وهذا جزء كثيرا ما ينسى، اذا غسل الانسان رجله بسرعة كثيرا ما يترك هذا الجزء لا يغسل، فلا بد من الاهتمام به. قال ويل للأعقاب من النار، بدليل على ان الجزء الذي لا يمسه الماء في الوضوء يحرق بالنار. وفي رواية ان ابا هريرة رأى قوما يتوضؤون من المسخرة فقال اسبغ الوضوء، فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار او ويل للعراقيب من النار. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، من كان ويل العراقيب رواية نعم العراقيب ليه هو الكعب ايضا اللي احنا بنسميه الكعب، لكن العراقيب اللي هي الاعقاب. ورواه الترمذي منه ويل للاعقاب من النار. وسبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما يتوضؤون ويغسلون رجلهم غسلا خفيفا او يرشون الماء، فوجد بعض الاقدام تلوح، بعض الاجزاء في الاعقاب تلوح بين كده لم يغسلها الماء، فقال ويل للاعقاب من النار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. وإن للأعقاب وبطون الأقدام، أيضا باطن القدم كثيرا ما يتساهل فيه فلا يصل إليه الماء فلا يلوذ، فلا تصح الصلاة بذلك، ويؤمر الإنسان بإعادة الصلاة. حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. الإسباغ أن يصل إلى كل المواضع التي أمر بها. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه، ورواه البخاري بنحوه. وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يمسح برأسه ورجليه معطوفة على ويديه، يعني يغسل وجهه ويديه ورجليه إلى الكعبين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الآية تماما، ورواه ابن ماجه بإسناد جيد. فحديث المسيء صلاة إسناد أبي داود والنسائي على شرط البخاري، إنه لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله. إذا ينبغي أن يخلل الإنسان أصابعه، أصابع يديه ورجليه، ومستحب أن يستعمل في ذلك الخنصر كما ورد في بعض الروايات. الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة، وقال: فيحسن الوضوء. ورواه الترمذي كأبي داود وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهي حديث حسن، هذا يدل على أنه لو مات عقب ذلك دخل الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو أنه ينال هذا الجزاء يوم القيامة يدخل من أي أبواب من أبواب الجنة. والأظهر أنه لو مات على تلك الحال فتحت له أبواب الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رفق ثم جعل في طابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواية الصحيح. ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكثر إلى يوم القيامة. صاب وصفه على أبي سعيد، لكن له حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبل الرأي. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة، لا الناحية الزمنية، قرأ سورة الكهف مع التدبر لمعانيها تجعل العبد هداية إلى آخر حياته، ثم في قبره يكون نورا، ثم يوم القيامة يكون نورا. هذا ينبغي أن يحفظ الإنسان سورة الكهف، فإن هذا من قرأ سورة الكهف المقصود أنه قرأها عن ظهر قلب، والله أعلم. ومن مقامه إلى مكة، ده بقى حجب النور من منزله مكان لو فيه إلى مكة، النور عظيم. ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، يعني إذا قرأها عليه، وهذا ورد فيه أن يقرأ خواتح سورة الكهف، هنا ورد أن يقرأ خواتيم سورة الكهف، فأيتها قرأ لم يضره الدجال. إذا خرج الدجال قرأت عليه أول 10 آيات أو آخر 10 آيات من سورة الكهف نجاك الله عز وجل منه. ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رفق، زي في كتاب في رق أو في رفق، كما قال عز وجل: والسور وكتاب مسطور في رق منشور. رق الورق الذي يكتب فيه أو الشيء الذي يكتب فيه. ثم جعل هذا الربط في طابع أو في طابع شيء يوضع عليه أن يختم، يعني شيء ثم جاء صندوق يغلق حتى لا يكثر فيضيع ذلك الثواب العظيم، يجعل له في كل مرة يقول ذلك مثل هذا الصندوق يثيبه الله عز وجل عليه يوم يفتح يوم القيامة ككنز، لأن هذا طبيعة الكنز، من الكنز هو الذي يوضع عليه خاتم ويظل إيه محفوظا ويوضع في الأماكن الشريفة التي لا يصل إليها يعني اللصوص، فإذا كان هذا يوضع تحت العرش ويختم بخاتم خاص لهذا الإنسان دليل على عظم ثواب هذه الكلمة، وأن ثواب عظيم سوف يجد أثره يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ذكر كفارة الإيه المجد، حديث صحيح. الترغيب في ركعتين بعد الوضوء، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال، قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هذه خشخصتك اللي هي دفن علينا نسوت ليه أن علينا في المسجد. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. هذا دليل على أن سنة الوضوء تستحب في أوقات الكراهة، لأنه قال من ليل أو نهار، في ساعة من ليل أو نهار، فأي ساعة يحدث يتوضأ ويتوضأ يصلي ركعتين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما، يقبل بقلبه ووجهه يعني وجهته وإرادته، يقبل بقلبه يعني يكون حاضر القلب ويتذكر معاني ما يقول، يستحضر معاني ما يقول، ووجهه يعني اهتمامه ووجهته إرادته يخلصها لهاتين ركعتين، يعني صلى ركعتين ينسى الحاجات الثانية إلا وجبت له الجنة. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. ثواب عظيم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسفو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشرط هو المهم، لا يسهو فيهما. وعن قمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، وضوء الماء الذي توضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، استخدام المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، أدخل يده تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق، استنشق إذا أخرج الماء من أنفه. قال ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي دليل لمسح الرأس مرة واحدة لأنه قال ثم مسح رأسه فلم يذكر ثلاثة، هو الصحيح. عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا أشك سهل الروايات أكثر على ركعتين، قال يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله وغفر له. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهن الذكر، يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه احمد باسناد حسن. الركوع ده الشيخ بيقول، الشيخ الالباني بيقول وهم، فالتصويب من المسند، ويبدو ان الوهم من المؤلف فانه اعاده بنفس اللفظ، يعني الذي في المسند اللي هو منه الحديث قال الذكر، والمصنف رواه الركوع وأعاده بالباب الذي سيأتي في الصلاة بنفس اللفظ يحسن فيه من الركوع أو الخشوع. هو الشيخ بيقول الألباني بيقول أن الأصل يقول المخطوطة والمطبوعة كلهن فيها الركوع لكن التصويب من مسند أحمد الذكر في الموقع. قال لقد نذرت أن أتصدق بجنيه إذا أنا سرحت في الصلاة في كل صلاة كانت نياتي إلى آخر عمري لكني أنا أسرح كثيرا وضعف عندي هذا المال كفر عن يمينه لا كلف نفسه ما لا تطيق. كل ما يسرح يدفع جنيه ده هيدفع يكفر عن نذري. كيف أسمي للصلاة ومخير الوضوء في الحمام وبيه مكان النجاسة يزيل النجاسة منه إذا ألزل النجاسة سد السفون يعني أو غطى المكان فهذا إيه قد زال العلة في كراهية الذكر. أو يخرج خارج الحمام ويقول بسم الله ويدخل يتوضأ مباشرة فهذا أحسن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين تفسيرها ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات لأن الحرة عفيفة لا يرغب فيها الفتاك فإذا أدنت المرأة جلبابها على وجهها عرف أنها عفيفة طاهرة أنهن المؤمنات يعني. وليس أن لا تعرف المرأة لا المحصول هذا هو التفسير. هل سؤال البساطين للفقراء من الصدقة الجارية يكون كذلك مدة بقاء البطانية هي من الصدقة الجارية مدة كل حاجة تبقى مدة إلى ما شاء الله. جلوس المرأة أمام عمها وخليها بزينة هل يجوز؟ نعم ما لم تخش فتنة. الأصل جواز أن تكون بزينة التي تبدو للأب والابن والمحارم جميعا من ضمن العم والخال لأن العم والخال آباء العم والخال آباء. أخ ناصر يقول ما لو قدام المسجد نجسة فخذوا بالكم وانتم ماشيين.